مسألة. قال مالك رحمه الله تعالى في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأحمد في أحد قوليه ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون له أن يعفو عليها وإن لم يرضى. عنه الصلاة على المقتول هم النغم فيها من أخذك في الصحيحين وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين إما أن يأخذ العقل وإما أن يقتله. الخيرة ليس للقاتل وإن كان القاتل هو المتعين أولا لكن يسمح عنها أولياء المقتول رضوا بالدية فقد رضوا بالأدنى هو المشهور المشهور من حينئذ الخيرة لهم نفس الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. مسألة. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة. يعفو عن الخطاب على أن يأخذ ربه وليعفو عنها يعفو عن الخطاب ليأخذ ربه يقول عفو هم ركزا على الدية. نعم. هذا عاد يعفو عليها يعني يعفو عن الخطاب لا يعفو عن الخطاب ولا يستقر على الدية يعني حقهم يستقر على الدية. وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو منهم الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة والليث والأوزاعي وخالفهم الباقون وقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وهو الصواب والباقين في الصواب وأن الحق مشترك بين الذكور والإناث في الدية وفي القصاص. الإناث قتل القتيل عن أبيه وأمه وأن يبقى هو بنته وخيرة للجميع للأب والأم ولم يودنته والذي هو رحم العلم يعم يقول جيس سأهلكوا بين فرقين أهله يكمل الذكر وإنه وغلى بعض السلف يختصم العصبة هم يرموا العفو عن القصاص إذا بيع لأن العار يلحقهم أكثر بالعفو. والصواب ما قال عليه الأحاديث وهو أنه مشترك حق مشترك فإن ورق من الذكور والإناث فإذا عرفت الأم خافت البنت خافت الزوجة فقطع القول وبقيت الدية وإذا عرفوا جميعا كذلك من باب أولى. يتعلق بثلاث حقوق القصاص والدية والعفو. فإن أخذ القصاص لهم بشروطه وإن أخذ الدية لهم بشروطها وإن عفوا عن الجميع أو عن أحدهم أخذ الدية. نعم. سواء هؤلاء آخر. نعم. وقول ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. يقول تعالى إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد تخفيفا من الله عليكم ورحمة بكم مما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفو كما قال سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كتب على بني إسرائيل القصاص في القتلى

الأقارب الذين ليس لهم ميراث كالأخوال والخالات والعمات وأولاد الأخوات وجد الأم وأشبههم يسحب أن يوصي لهم بما تيسر ولا سيما إذا كانوا فقراء. نعم. وقال عبد بن حميد في مسنده أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال عبد الله رضي الله عنه قال عبد بن حميد في مسنده أخبرنا عبد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بقضامك جعلت لك نصيبا مما في مالك حين أخذت حين أخذت بقضامك بكرمك ليطهرك به وأزكيك وصلاة عبدي عليك بعد انقضاء أجلك وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك وقول إن ترك خيرا أيمانا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء إن ترك خيرا أيمانا قاله ابن عباس حق صالح رضي الله أنتم تقول صالح الله. نعم الحرام الحصر الوصية سنة المؤمن لكن لا تيب البيوس فيه إن الإرادي صدق بشيء ثلث أقل السنة يوصي ويبادر قبل نزول الأجل فإن الأجل لا يؤمن إذا كان عنده عزم أن يوصي بشيء السنة مباشرة. ولهذا قال الحاج عمر ما حق من النبي صلى الله عليه وسلم ما حق من له شيء يبيوس فيه يبيت ليلتين إلا وصية مكملة. وهذا الشيء يريد أن يصير فيه أما إذا كان ما عندنا يصير فليس عليه وصية. أما إن كان عليه ديون أو حقوق ما عليها بيان فلا بد من الوصية بها فيجب وجوب إذا كان ديون ليس عليها أسانيد أو حقوق للناس أو عوالي عندها أو أمانات يجب أن يوصي بها حتى تعرف حتى لا يأخذها الورث. وهذا من باب الواجب من باب أداء الأمانة. نعم من هذه الآية لا من عموم الأدلة فيها سواء صلاة الأرواح الأرحام صلاة الأقارب فإنها تعم الحي والميت. نعم نعم نعم الأدلة من عموم الحديث الصحيح والآيات في حتى صلاة الرحم والإشفاء إلى الأقارب. نعم صلى الله عليه وسلم مثل ما ذكرين حركة شوى ونقول يا شيخ فاصدقهم منه هذا عبد بين الورقان يسحب لهم يعطوهم الكيسر لحضرهم احد من الاقارب والنسام والمساكين. وقوله ان ترك خيرا ايمانا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وابو العاليه وعطيه العوفي والضحاك والحذر والسدي والربيع بن انس ومقاتل بن حيان وقتاده وغيرهم ثم منهم من قال الوصيه مشروعه سواء قل المال او كثر كالوراثه ومنهم من قال انما يوصي اذا ترك مالا جليلا ثم خلفوا في مقداره. فقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال اخبرنا سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه قال قيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي قال ليس بشيء إنما قال الله إن ترك خيرا. وقال أيضا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبده يعني ابن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا وصية إنما تركت شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحاكم أنبانا أبان وقال الحافظ والله فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا وصية إنما تركت شيئا يسيرا فاترك لولدك. وقال الحاكم أن أبان ماذا حدثني عن عكرمة عن ابن عباس إن أبان نعم عنه إن أبان حدثني نعم لا الحكم لا ما في الحكم من أمان المعلق قال الحكم من أمان معلق قال إيه مين قبل منه صاحبه الشيخ قبل منه وقال من وقال أيضا مين هو معلق من هو النبي حاتم النبي حاتم إيه قال النبي حاتم وقال أيضا وحدثني هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثني عبد يعني بن سليمان عن هشام بن عروة وقال الحكم بن أنا وقال الحكم بن أنا الحكم بن أنا ويدعلك الحكم وقال الحكم بن أبان حدثني حدثني عن عكرمة حدثني عكرمة حدثني عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما إن ترك خيرا قال ابن عباس من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا قال من لم يترك 60 دينارا إلا ما فيها إلا لا من لم يترك 60 دينارا لم يترك عندهم لم يترك خيرا قال الحاكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا وقال قتادة كان يقال من هذا أن الله جل وعلا قال خيرا فإذا قيل إن الآية غير منسوخة في معنى أصحاب المغاليث فإن السنة إنما تكون بحق من ترك خيرا أما إن كان ماله قليل فالأفضل تركه للوردة ولا يوصل شيء والخير يختلف بحسب أحوال الناس بحسب أحوال الوقت فقد يكون خيرا في بلاد وفي قوم وليس بخير في بلاد وفي قوم آخرين. إذا ترك خيرا في العرف إنسان كان يعد خيرا يعد كثيرا أوصى إذا كان لا يعد كثيرا بغلاء الأسعار وتغير الأحوال وتغير النفقات فالأفضل أن لا يوصي مثل ما قال في حديث الصحيحين قال الاكتساب يعني وقاص إنك أنفذ ورثة غنية خير من أنفذ الأعمال الكثيرة من الناس ثم قال وصيب علي كله قال لا قال الشر قال لا قال الثلث قال الثلث الكثير إنك أنفذ ورثة غنية خير من أنفذ الأعمال الكثيرة من الناس يصف لهم شيء يقوم بحالهم أولى بالوصية بشيء منه إلى غيرهم هم أقرب الأقارب واحد الناس إلى رشده وإحسانه إذا كانت الشركة قليلة عوفا فالأحسن عدم الوصية بشيء لا بالثلث ولا بغيره أما إذا كان المال كثيرا عوفا يعني لا يضر الورثة إلا أوصى بثلثه أو ربعه فإنه يوصي من باب الصدقة يوصي بها في الفقراء يوصي بها في الأقارب الذين لا يرثون يوصي بها في تعمير المساجد في الجهاد في أي شيء من وجوه الخير نعم لا يقول إلا بأرضاء من أكل مكلفين مرشدين إلا بأرضهم يحدث ما زاد على الثلث نعم وقال قتادة كان يقال ألفا فما فوقها وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان كما قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثني سرور بن المغيرة إبراهيم بن عبد الله بن بشار من ثم يزار هو مجموعة التقليد وعي بن عبد الله وعي بن عبد الله بن بشار وبشار في الأولوث عندك البشار قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن في قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقصير كما ثبت في الصحيحين أن سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أذوتي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالتي تتسفون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة: سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة بن جذيم جذيم نعم نعم صحيح حفظ صحيح عند مشتار حفظ يتاء عند يتاء حفظ مشتار بعدين لعل النبي صلى الله عليه وسلم لعل الحياة اللي بهن بس لكن الأولاد جاءوا بعد لا هو اللي إحنا سؤال جاية بعد ما دوافع النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد كلهم كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس الأولى بنت واحدة في حياة النبي فيه أشعات الطابو عاشية 56 57 لا 56 أقول أمي رضي الله عنها عاش ما مات زياد زاد اللام زياد اللام زياد اللام زياد اللام زياد اللام زياد بن عتبة من حنظلة نعم قلت عليكم زياد بن عتبة زياد في التقريب لا التقريب نعم زياد بن عبيد زياد بن عبيد عندك شلالك العمر شلالك وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن زياد بن عتبة بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيما في حجره بمئة من الإبل فشق ذلك على بنيه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال حنيفة إني أوصيت ليتيما لي بمئة من الإبل كنا نسميها المقية فقال النبي المقية نعم نعم المقية مقية هلو طيبة ومطيبة هذا قرأ مطيبة وقرأ نصح مطيبة يعني شريفة نعم زياد بن عبيد بن عبد الحق بن قوله بن عتبة لأني زياد بن عتبة عندك بعدها بعد هذا بعد عبيد زياد بن عتبة بعد عبيد بعد زياد في شيء ثاني ولا خلاص نعم زياد بن عبيد بن حنظل عن جثة زياد بن هذا التقريب زياد بن عبيد هو لا تعدل بكلامين زياد ايش جلت اللي في التقريب هذا الله يجل عندك زياد بن عبيد ولا بن عتبة زياد ولا ريال ولا بعذبة ولا بن عبيد فين عندك منهم وش هو اللي عندك لا تعدى بس لا تعطى اي كلام ابن عبيد بن ابن عبد الحنظلة ما ادري ابن حنظلة عندهم تقريبا احد منها تقريبا غيره وش عندك فين ما ادري ابن حنظلة غيالك وإذا غيال غيال ابن عبيد بن حنظلة الحنفي وين عندك من السنة زياد بن حسبة ابن حنظلة وين عندك من الشيخ الغراء زياد بن عبيد هذا اللي عندكم واللي في التقريب زياد بن عبيد بن حنظلة نعم زين نعم حتى زياد بن عبيد يا الله عندك مرة في العدد ايش في تعبت بس بدأ السبع نعم يسمع الله بمشاهد أو يسمع الله بمشاهد نعم نعم فقال حنيفة إني أوصيت اليتيم لي بمئة من الإبل كنا نسميها المطيبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا الصدقة خمس وإلا فعشر وإلا فخمس عشرة وإلا فعشرون وإلا فخمس وعشرون وإلا فثلاثون وإلا فخمس وثلاثون فإن كثرت فأربعون وذكر الحديث بطوله وقول فمن بدل على ما تصلاه على الله وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بن هاشم عن ديال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذين ابن حنيفة أن جده حنيفة رضي الله عنه عن أبي سعيد مولى بني هاشم نعم عن ديال ريال بن عبيد بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذين ابن حنيفة أن جده صدوق ياخي ريال صدوق اللي عنده ريال بس علم علي لمن بس سبحان الله من بريء وهو من بريء سبحان الله في الحال ما علق عليه مقبل بس كذا سبحان الله يا ابن الحمد لله قال سمعت الحمد لله قال سمعت الحمد لله بن جذيل ابن حنيفه ان جده حنيفه ايش قال نعم وقول فمن بدله بعد ما يعني عنده في هذا حديث سعد

الإذن هذا ليس تبديلا لكنه إصلاح وإزالة للشر. أوصى لها أربعة بنون ويميز لأحدهم فأوصى لواحد من صلحة يباعها عليه حياته كذا وكذا وبيع في جلد أصلح بين الله أو المسلمين أو ولي صغار أو ما أشبه ذلك أصلح بينهم حتى لا يكون جلد فتسول الوصية الآثمة فهذا لا بأس ورجل إلى التبديل وإلى تراضى كبار المسلمون وأمروا أنظروا جلد رضوا بالزيادة فلا بأس أيضا يعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل والله أعلم. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مجد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مجد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانب في حياته ما يرد من صدقة المجرم عند موته. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد أنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يرد من صدقة الجانب في حياته ما يرد من وصية المجرم عند موته. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة قال أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري حدثني عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد بن مزيد قال ابن أبي حاتم وقد أخطا فيه الوليد بن مزيد وقعد السلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه يعني أخطا بوحده رواه إليه الوصية بن مزيد شغل الزاد زي مزيد قال ابن أبي حاتم وقد أخطا فيه الوليد بن مزيد وقال الكلام إنما هو عن عروة فقط وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي ولم يجاوز به عروة وقال ابن مردويه أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم هذا ما يسلم من القاعدة لأن الذي أصعد من الثقة إذا زاد وصلا أو ربعا فهو مقبول ليس له أخطاء وليس مدلس الوليد مدلس حصل الزيادة المدلس جيدة في رد الخطأ من الحي والميت من الموسم والخطأ من الحي والميت حتى حتى والميت موافق الوصول إذا لو أعطى أحد أولاده زيادة على الخطأ لا لا تضع ولا هو نصح ذلك إذا حصل من الحي والميت وما له معنى لا أعطى إذا الأموال ولا ما أعطى أولاد إذا أعطاهم برشد هذا لا تبحث ليس كما في وقت لا يزيد إلا إذا كان ذقيه ينطق عليه إذا كان ذقيه حاجة أنه ينطق أما إذا كان في أعمال يجعل في أعمال فأحب يجعل أمراك بجرات الأجنبي يجعل في مزرعة يجعل في التجارة بينه وبين الفضل التنظيم بالنصف يعني الأجنبي هذا اسمه فيه مجرد من الجيد ولا من الجيد يحب التجيد لا مطلقا أكتب الله عز وجل إلا إن وقت الذي يعتز عنها هذا ويقدر هذا من واحد معطل مريض خايف مثل مجنون والواد الثاني عن عهد الله يتكسر ينطق على هذا ولا ينطق على هذا نعم ينطق على هذا مجنون فقير إذا صار كنا ينطق عليه لأنه مجنونها الله عند الأسباب لا ما أصلا لو كان هذا طالب من الناس ما يستطيع من هذا لما يزيد إذا تخلص أخير لأنه يزيد أخير لأنه يزيد أخير لأنه أحد المفاصيل يستطيع دخل معه إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا إذا وقال ابن مردوي أيضا حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجنة في الوصية من الكبائر وهذا في رفعه أيضا النظر وأحسن ما ورد في هذا الباب ما قاله عبد الرزاق حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن سار بن حوشب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى أحد بوصيته أيكتم له بشر عمله فيدخل النار وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر 70 سنة فيعمل في وصيته فيكتم له بخير عمله فيدخل الجنة قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن اشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن ابي هريره رضي الله عنه وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول تعالى مخاطبا للمؤمنين من هذه الأمة وآمرا لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام والشراب والوقاع بنية خالصة لله عز وجل لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والزنا وغير أن القرآن إخلاقا لله وطلبا لمرضاته وجهادا لهذه النفس لما يقربها من الله سبحانه وتعالى. والله شرع لما فيه من العبادة والإخلاق لله ولما فيه من جهاد النفس عن الخير وتهواها ولهذا ما فيه من تعويضها على الصبر ومخالفة الهوى وإظهار الحق ولما فيه أيضا من تقصير للنفس من أخلاقها الذميمة ذاتها المنكرة ولما فيه أيضا من علاج بعض الأخلاق الرديئة التي قد تضر الإنسان وتقومه بأسباب شفائها وأموالها. ولو لم يكن في ذلك إلا القرب إلى الله سبحانه وتعالى في ترك ما تراه النفوس وتشتهيه طلبا لمرضاة الله وإظهارا لحقه واتباعا لأمره ورغبة بما عنده سبحانه وتعالى مع تعويض النفس مخالفة الهوى بطاعة المولى عز وجل. وذكر أنهم كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه أسوة فليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله فلهم في من مضى أسوة صالحة في طاعة المولى والحذر من الأسباب فرده وذلك بالالتزام بهذا الصوم الشرعي في وقته إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له سبحانه وتعالى ووقوفا عند حدوده وتأسى بمن قبله من الأخلاق. وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل ممن فعله أولئك كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات الآية. ولهذا قال هذا أن الله بها العباد كلمهم بها ليستبقوا إليه بالخيرات وليجتهدوا بما يقربهم لديه ويعالجوا أرضاعهم بما يرضي الله عنه سبحانه وتعالى وينافسوا بما يرضيه ويقدم لديه فإنهم وبالنسبة إلى من قبله ليبلوكم أيهم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيهم أحسن عملا استجابهم أيهم أحسن عملا الإسلام هو الذي خلق السماوات والأرض استبداليات وكان عارفه على الماء ليبلوكم أيهم أحسن عملا ورجعنا وغاشوا إنا جعلنا مع أنزلة الله إن يبلوكم أيهم أحسن عملا. المؤمن يطلع بالنسبة إلى ما يعطيه ليكون أحسن من غيره ويجتهد في أحسن الأعمال لينال أغوى درجات وأكمل جزاء رفض بقية الناس التلوى ومن اهتدى فله السعادة ومن لم ينجح ورفض لأن الاحتضار وطابع وتتابع الهوى والشيطان فسيما يتقدم. ولهذا قال هاهنا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. ولهذا ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل من الأشخاص الشباب من استطاع منه فإنه أراد للبطل وأحسن الظرف ولعل سعة

وقال عطاء الخراساني عن ابن عباس كما كتب على الذين من قبلكم يعني بذلك اهل الكتاب. وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله. ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الامر في ابتداء الاسلام فقال فمن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر اي المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر لما في ذلك من المشقة عليهما بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام إن شاء صام وإن شاء أفطر وإن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم فهو خير وإن صام فهو أفضل من الإطعام. قاله ابن مسعود. وابن عباس ومجاهد وعطاء وطاول ومقاتل بن حيان وغيرهم من السلف. ولهذا قال تعالى الأول من أقوال الشيعة لأنه فتح على أقوال ثلاثة. الأول أنه يخير الصيام كيف أفطر وكيف أطعم إلا يكون مريضا أو بالضبط ويخوفه ثم يقضي بعد ذلك. أما إن كان قويا مجهولا ليس مريضا ولا مسافرا فهو مخير ان شاء اطعم مسكينا وافطر وان اطعم اكثر من مسكينا وافضل وان شاء اطعم فهو افضل. لهذا قال وانت صوم خيرين لكم ان كنتم تعلمون. هذا هو الطور الاول. ثم حكم الله الصيام في الطور الثاني جعل فرضا لا بد منه على من كان صحيحا مقيما ثم من كان مسافرا مريضا فهو فطر. لكن اذا نام قبل ان يفطر على غروب الشمس او مع رئته كما صومه الى غروب الشمس اليوم الاخر بل هو الطور الثاني يفطر صار الشمس صاحي واكل فان نام قبل ذلك استمر في الصوم فاصاب انك شده في ذلك فمسك ذلك وصار الطور الثالث مثل غاب الشمس وطار الصائم مطلقا نام او لم ينم مثل غاب الشمس وطار الصائم استقر في الشريعه على هذا. أما بينكم إذا قلنا غروب الشمس إذا غابت أفطر ولو قدر أنه نام في أول الليل غير صائمه غير اختيار فالحكم المقصود أنه استقر الصوم على هذا. إذا يكون بياض النهار ومتى غابت الشمس أفطر مطلقا ولو لم يكن فلا بحكم الإفطار. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغابت الشمس فلا بحكم الإفطار مطلقا عليه. ولهذا قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال وحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ووحيل الصيام ثلاثة أحوال. فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهو يصلي 17 شهرا إلى بيت المقدس ثم إن الله عز وجل أنزل عليه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الآية. فوجهه الله إلى مكة هذا حول. قال وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقصوا أو كادوا ينقصون. ثم إن رجلا من الأنصار يقال له عبد الله بن زيد بن عبد ربه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت إني لم أكن نائما لفدرت

عن عبد الله قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال يقول على الذين يطيقونه أن يتجشمونه قال عبد الله فكان من شاء أفطر ومن شاء أفطر أطعم مسكينا فمن تطوع يقول أطعم مسكينا آخر فهو خير له وأن تصوموا خير لكم كانوا كذلك حتى نتفتها فمن شهد منكم الشهر فليصم وقال البخاري أيضا أخبرنا إسحاق قال Yeah.